السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، فإن شهر رمضان يقبل علينا بعبادات كثيرة، ويفتح الله لنا فيه أبواب خير عظيمة. والله سبحانه من غناه ومن حكمته أن أحب أن يأتيه أحدنا وهو خالي الذهن، خالي القلب، مستريح البال، حتى إنه سبحانه وتعالى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للحاذق الذي تدافعه حاجته أن يقضي حاجته أولا، وإن تأخر عن إجابة الأذان، وإن فات منه أول الوقت، وإن فاتت منه أول جماعة، وإن صلى بعد ذلك منفردا، بل أذن ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن احتاج إلى الطعام فكان طعامه حاضرا ولديه شهوة إليه أن يقضي نهمته من الطعام أولا ثم يأتي للصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. وفي رواية أخرى: لا صلاة لحاذق. من هنا وهناك صور كثيرة كالمسافر أذن الله له أن يجمع الصلوات لانشغاله وأن يقصر الصلاة الرباعية لضيق وقته في السفر، وهكذا يريد الله أن إذا ذهبنا إليه بعبادة أن نخلي بالنا أولا وأن نخلي قلوبنا، حتى إذا قلنا الله أكبر تركنا كل شيء وراء ظهورنا وأقبلنا بقلوبنا ووجوهنا على الله عز وجل. ولكن من خلال الواقع الذي نعيشه، كيف لأحدنا أن يخلو باله وأن يسكن قلبه وعندنا مؤرقات ومشغلات، بعضها قدرا وبعضها نحن ورطنا أنفسنا فيها على الأقل بالمبالغة فيها، وأختار من ذلك أهم مشكلتين: مشكلة المال والأرزاق التي تشغل كل الرؤوس والقلوب، وأما المشكلة الأخرى فدعوها مفاجأة في حينها إن شاء الله. لأن مشكلة المال والرزق هي الأولى، هي الأهم، هي التي غالبا تتسبب في المشكلة الثانية أو الأخرى. ربما لو استعرضنا هاتين المشكلتين على الأقل وحاولنا مستعينين الله تبارك وتعالى أن نتلمس حلا أو قل فلسفة إسلامية، يعني فهما أو تصورا شرعيا لهذه المشكلة، ربما نفقد الألم بها ولا نشعر بخطرها، بل ربما نراها خيرا، كما قيل: لو علم أهل البلاء ما هم فيه من الخير لتمنوا من الله دوامه. لو المريض علم أن الله جليسه، أن الله يغضب ممن لم يزره ويعاتبه لماذا لم تزرني، مرضت فلم تعدني، لو علم أنه في مرضه هذا مستجاب الدعوة، لو علم أن الله دعا بشريعته الحكيمة كل إخوانه المسلمين أن يزوروه ويعودوه، يعني يذهب إليه اليوم ويذهب غدا أو بعد غد، وهذا يأتي وهذا يذهب، ويتعوده الناس حتى لا يشعر أن المرض حبسه عن الناس. لا، نحن نأتيك ونأتيك أو نأتي إليك بغير عناء منك ولا إشغال لك، زيارة خفيفة وخالية من الطعام والشراب والإكرام وما إلى ذلك. كره الأكل والشرب عند المريض إلا إذا أصره على ذلك، إذا كان هو يحبها، لكن عادة لا نقبل الإكرام عند المريض، حتى لا نشغل أهله أكثر من شغلهم بمريضهم. فكلنا له وكلنا عنده وكلنا معه، وزيارات، وربما هذا يعطيه بعض المال مساعدة، وهذا شوية شوكولاتة بوكي ورد، ما بيعملش بيه حاجة برميه بعد كده، خلي زيارتك نفعة. فيعني كل الناس، كل إخوانه حوله، ومن لم يستطع زيارته يدعو له. لو استشعر نعمة الله عليه في مرضه، تلك النعم التي لا يحوزها ولا يجدها في صحته، ربما يتمنى يا رب أنا كويس كده، بس يعني لطفك ألطف بي بس وارزقني الصبر وخليني كده، ربنا قريب منه والخلق قريبون منه، ما شاء الله. تعالوا بسرعة كده ننظر إلى فتنة أو مسألة المال والأرض. من خلال لقاءات إن شاء الله، لكن بداية ينبغي أن نفهم أن الرزق ليس هو المال فقط، إنما المال رزق، والولد رزق، والصحة رزق، وكل خلية في الجسد رزق، وكل عضو من أعضاء البدن فهو رزق، الروح التي تسري في كياننا رزق، العمر رزق، الزوجة والزوج رزق، الأولاد رزق، صلاح الأولاد وشقاؤهم رزق، صلاح الأزواج وعدم صلاحهم رزق. الأرزاق كلمة كبيرة تشمل كل ما ينزله الله على الناس من خير أو شر، هذا رزقه كذلك وهذا رزقه كذلك. ومن ذلك المال، ده حاجة يعني من ضمن، وكلمة المال حتى كمان هي كلمة أعم من النقود أو من النقد المادي التي يتعامل به الناس في البيع والشراء كقيمة للأشياء، وإنما هو أوسع من ذلك. فكل ما هو لي أمتلكه فهو مالي. المشكلة الثانية في الحقيقة هي مشكلة تترتب على هذه المشكلة، بل ربط الله بينهما في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم زينا. قد يكون الشيء المزين ليس زينا، إنما هو قبيح أو فاحش أو سيء، ولكن يزين للعين فتراه العين حسنا وهو أسوأ ما يكون. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا مرتبط ببعض، الزوج والأولاد، ولا أقول الزوجة لما تكلم بلغة القرآن ولقصد في نفسي، وهو أن أشمل بكلمة الزوج الرجل والمرأة. فإن الرجل قد يكون عدوا لامرأته في دين الله، والمرأة قد تكون عدوا لزوجها في دين الله. لا نميز بين ذكورة وأنوثة، علمنا الله هذا، إنما خيركم أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، رجلا كان أو امرأة. فربما كان رجلا هو باب الجنة لزوجته وأسرته، وربما كانت الزوجة أو امرأة أو بنت في الأسرة هي باب الجنة لأبيها وأمها أو لزوجها وأولادها. ولكن المشكلة في البيوت كثيرة وكبيرة وضخمة، أستشعرها كلما تكلمت عن موضوع الأسرة في أي مكان، حتى استشعرها ولمسها غيري من الدعاء ومن مشايخنا العلماء حينما يتكلمون عن حقوق الزوجين وعن الأسرة وعن حقوق الأولاد وترابط الأسرة وكذا، يرى الكل مشرئبا متطلعا، ومعظمهم يبدي سؤالا: أين الطريق إلى السعادة؟ هذا معنى سؤالهم جميعا، مع أن الأمر بسيط وسهل. ربما البعض يذكر شيئا قلناه في العام الماضي في مثل هذا الشهر الكريم، ولكن نتناول هذا الموضوع من جهة أخرى، فإنه لا بد في البيت المسلم، ولا بد بين الزوجين عموما في البشر من تآلف ومودة ومحبة ومغفرة وصفح وعفو. هذا ثبت عقلا وواقعا، وجاء من عند الله تشريعا حكيما. وحينما لا يتوفر هذا العنصر، عنصر السكن، عنصر الهدوء في الأسرة، أرى بعض الناس من خلال ما يقصون من مشكلاتهم أنه ترك الصلاة، ليه؟ زوجته أرفاه، أو أنها تركت الصلاة، لماذا؟ زوجها طلع عينيها. مال زوجك ومال الصلاة، ومال امرأتك ومال الصلاة، فلان من البشر ضايقك، ضيق عليك، ظلمك، بغى عليك، مال الصلاة، مال الدين، مال الشرع، بل صلاتك لله تفريج لهذا الهم. ربما دعوة في سجودك تقضي حاجتك وتحل مشكلتك. فحتى نقيم تراويح فعلا تروح عن قلوبنا، نحتاج إلى أن نتخلص من هذين الهمين الكبيرين. فمن هنا أقدم لهما بهذه التقدم، وأشوق لهما بهذا التقديم، وكلنا ولا أدعي كمالا ولا أدعي أني أحمل هما دونكم، فكلنا في الهم سواء، نحن وأزواجنا وأولادنا، ربما لأننا لم ندرك طبيعة الحياة وكيف أن الله خلق الحياة جميلة بسهولتها ويسرها وبساطتها، ولكننا لما عقدناها، لما سبكناها وحبكناها تعبنا، شقينا. تعرفين أكل الني والأكل المسبك؟ طبعا عارفينه. أكل الني سهل أوي في مادته، في إعداده، في أكله، في هضمه، ما شاء الله مفيد جدا. لكن عاوزين أكل مسبكة كده، ومشويات ومحمرات وبارد وسخن وما أعرفش إيه، وأحمر وأخضر وأصفر وملون وكل نوع، شوية شطة حراقة على شوية بهارات على شوية ما أعرفش إيه، ده كله عارفين. ربما كانت بعض هذه المواد متعارضة مع بعضها، متناقضة، متحاربة مع بعضها. أين تدور رحى هذه الحرب؟ في بطوننا، كذلك في حياتنا، في حياتنا. يعني مسألة الزواج بين الشباب بقت معقدة لدرجة كبيرة جدا، مرهقة لدرجة أن كثيرا من الشباب يعجز عن الزواج، والبنات لا يجدن من يطلبهن، والأمهات قلوبهن تتقطع من أجل ابنتها وقلة زواجها وكبر سنها، فلا تجد حلا إلا اقتراحا وتوقعا أن ابنتها مسحور لها. وهيا إلى الساحل، بل ربما هيا إلى الكنيسة وهذا كثير، وهيا إلى رجل على غير ديننا ليحل لنا مشكلتنا. هل تتوقع هذا؟ هل تأمن هذا؟ نقع في أخطار جسيمة وفي مشاكل عظيمة، لأننا عقدنا حياتنا، عقدنا مسألة الزواج على سبيل المثال، فصار الحرام أيسر وأسهل من الحلال. أغنانا الله وأولادنا ونساءنا بحلاله عن حرامه، اللهم آمين. كما أحلنا الحلال نسأل الله أن يمتع الجميع به، وكما حرم عنا حرام نسأل الله أن يحرمنا منه حتى نلقاه وهو راض عنا غير راضي. فالحياة إخواني من حيث المال، من حيث الزوج، من حيث الزوجة، من حيث الأولاد، من حيث كل شيء، من حيث كل شيء، الحياة بسيطة وسهلة وخلقها الله جميلة. الله يتكلم عن بعض الأشجار في الدنيا، بعض الحدائق التي يقال حدائق عشوائية أو غابات أو ما إلى ذلك، كل وجنات ألفافة. هذا ليس في الآخرة إنما في الدنيا، في الدنيا. يقول عن الأرض، الأرض التي لم تمد يدك إليها ولم أمد يدي إليها، الأرض التي خلقها الله ببكورتها، الأرض بتر، كيف هي؟ ألم نجعل الأرض إيه؟ مهاد، عارفين المهاد؟ مهاد الطفل، لفة الطرية اللينة الحلوة الدافية دي يلف فيها الطفل فينام، إيه اللي خلاه ينام؟ ما يتأرقش، ما يتفزعش، نام ليه؟ لفة مريحة. الأرض ربنا خلقها لك كمهاد الطفل، عاوز أحسن من كده؟ لكن طبعا لازم سرير وماشي، مش مشكلة، لازم مرتبة ومرتبتين، والملة وقعت والملة اتكسرت ومش عارف ايه، والسرير المسمار فلت ويقع يتكسر ويحصل له، والبنايم خايف يقع من على السرير ويحصل له حاجة. الأرض مريحة، أرض طيبة، نام عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، ونام عليها خيرة الناس من الصحابة رضي الله عنهم، والتصق التراب بجنوبهم، وأثر الحصير في جنب النبي عليه السلام، وكان أسعد الناس في الدنيا وهو أسعدهم يوم القيامة، فهو أول من يحرق، من يحرق حلقة باب الجنة. والواحد يجلس في بيته أو في شقته، حد طلع على السلم تحس الحيط بلؤ، تمشي جنب الدولاب، الدولاب طقطق، مش عارف، واحد فوق الجيران العيال بيلعبوا فوق النجف والمبط في السقف تعمل كده، ترها يا رب المروحه هتقع علينا، خش يا اخواننا الناس اللي فوق دول ايه ده، جنون دول والله، ايه خايفين مضطربين. لكن ربنا خلق لك الارض رغم ان هي فوق ماء، لكن جعل لها الجبال ايه اوتاد، اقعد عليها اطمن، لن تغرق بك ابدا، لن تغرق، أن تميد بكم. ربنا جعلها الجبال رواسي ليه؟ أن تميد بكم، يعني أن تميد لئلا تميد بكم، تميد يعني تضطرب وتهتز من اهتزاز الماء تحتها، تحت المية براكين، حمم بركانية، نار، نار متأججة عافانا الله تعالى من رؤيتها في الدنيا ومن الجحيم يوم القيامة. فهذه النار تحرك الماء، والماء يحرك الأرض، لا ربنا ثبت الأرض وزنها. عاوز حاجة أحسن من كده؟ حاجة جميلة جدا. وخلقناكم أزواج. لو كنا كلنا رجال لكنا كلنا نساء، حاجة تطب لها طعم. كنا نتناسل إزاي؟ لكن سبحان الله، شوف الميل الفطري من رجل إلى امرأة، ومن امرأة إلى رجل، ومن ذكر إلى أنثى، وأنثى إلى ذكر، في كل المخلوقات عمل تآلف وتجاذب في الحياة، بنيان يشد بعضه بعضا، خلق حكيم من رب عظيم سبحانه وتعالى. وجعلنا نومكم، عايز تريح بقى، مش هفضل اغمض عين وافتح، ده انا جسمي يتهد من النوم مش من الشغل. اللي بينام مفتح وغمض ده مش عارف ينام، ودي دوشه هنا، وده فرح في الشارع، ومش عارف في ايه، ده كله كده ما عارفش ينام. يقوم بعد ما نام له 10 ساعات بالشكل ده، 20 ساعه يقوم جسمه مهدود، كان نايم انت، نايم والله مش قادر اقوم ابدا. ليه؟ ما نمتش، ما غمض عين لما تفتح ما نامش. لكن ربنا جعل النوم ايه؟ سباتا. سباتا يعني قطعا، يقطعنا الله بالنوم عن الحياه. بتاكل لقمه في ايدك ولقمه في بقك بالهنا والشفا، بس اللي في ايدك ما اكلتهاش، وقعت على الارض. ليه؟ اخذه النوم من التعب. كوب المياه بيشرب ويروح مقلوب عليه من النوم، من التعب. والنوم سلطان، مش كده برضه؟ شفنا كده في الدنيا، النوم سلطان يغلب صاحبه مهما كانت قوته، مهما كان تحكمه في نفسه، مهما كان انتباهه ويقظته، يغلبه النوم. نعمة من الله سبحانه وتعالى. النوم جميل. يا سلام لما تنام لك حتى ساعة ولا نص ساعة كده بس، تنام بقى، تنامهم، قوم كده ما شاء الله. يا سلام، الجسم استراح، استرخي شوية كده، واسترخي زي ما بيقولوا كده، ريلاكس. والله بلاش ريلاكس دي، خلينا كده مسترخيين كده ومسترخيين. تفرد طولك كده، تلاقي تقوم بعدها مستريح جدا. وجعلنا نومكم، وجعلنا الليلة لباسا مظلما، طفي نور عشان انام. ومع النور هتنام ازاي؟ انما قلة النور وعدم النور هذا يساعد على النوم. ربنا كيف لك الكون كله عشان سيادتك تنام، تنام بمزاج. ما عجبناش صحينا بالليل وبننام بالنهار زي ما يكون. وجعلنا النهار معاشا. سبحان الله، بدل ما تشتغل وعاوز كهرباء وتستهلك كهرباء، والكهرباء الضغط عالي والاستهلاك كتير، والكابينات الكهرباء بتضرب والكابل بيضرب، طب ليه؟ نام بالليل واشتغل بالنهار، والنور على ربنا، ربنا هينورها لك كلها. وجعلنا النهار ايه؟ معاشا. طبعا مش عايزين نوسع، لكن انتوا عارفين طبعا بالنهار الاشجار اللي في الدنيا تطلع اكسجين عشان سيادتك عاوز، وبالليل وانت نايم مش عاوز اكسجين لان مفيش جهد ولا في تعب، انت نايم ما استرخي خالص، فالنبات ياخد الاكسجين ويديك ثاني اكسيد الكربون انت محتاجه وانت نايم. تجاوب الكون كله لمصلحه الواحد مننا يا اخوانا، الكون كله بيتفاعل معانا عشان ننام مستريحين، نشتغل واحنا اقوياء في حيويه ونشاط. حياة جميلة منتهى الروعة، بس احنا مش واخدين بالنا، مش عارفين نكيفها ونتكيف معاها. وبنينا فوقكم سبعا، سبع سماوات. يا خبر ابيض، تغير عمل انت رأوناها كمان. طب اللي لحد ماشي الان ممكن تقع على دماغه في اي وقت، لا تخاف، شدادة شدادة. وجعلنا السماء في آية أخرى، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. ربنا جعل السماء سقفا محفوظا لا يقع خفش. وفي آية ثانية يصرح بها سبحانه وتعالى، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. ما تخفش، الأرض هتهتز تحتك ولا السماء هتقع من فوق، الكون مستقر، اطمئن تماما بكل ما تستطيع من اطمئنان. وبنينا فوقكم سبعا، وصفها بأنها إيه؟ شدادة. وجعلنا سراجا وهاجا. الحرارة والبرد فايدتهم للإنسان في الشتاء والصيف، يقول لك لولا البرد لتسوس العظم، ولولا مش عارف لولا البرد لساح اللحم، ولولا الحر لتسوس العظم. حاجات علمية بقى بيقولوها هم أدروا بيها، لكن اكتشفوا بيها إن الشمس دي لحرارتها في الصيف وبهدوء حرارتها وأشعتها في الشتاء متجاوبة من أجل مصلحة الإنسان. يعني هي بتطلع وتنزل كده وتغيب وتروح وتيجي لمين؟ مش نفسها ولا بتستفيد حاجة، ليك أنت ولي أنا، لينا احنا، شتى بحياتنا جميلة، والصبح وآخر النهار أشعة فيها كاليسيوم ومش عارف الظهر فيها أشعة فيها ايه، وبعضها فيها أوجاع وبعضها ضربة شمس وبعضها فيها فيتامين. ايه ده كون عظيم جدا، حياة منتهى الجمال. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بالذات لما الدنيا تمطر. أوه الدنيا مطرت، احنا عارفين نروح اشغلنا ولا الست في البيت عارفه تغسل تنشر، ربنا يستر حلق حاجه وتقف، وما شاء الله البلاليع في الشارع حلوه شبر ميه نغرق فيه والحياه تقف. سوء افعالنا احنا، ما خططناش ارضنا صح، خططناش حياتنا صح. لكن ربنا اول ما نزل القران نزله على العرب هناك في الصحراء في مكه الجافه الجامده كلها جبال، فكانوا يستبشرون بالرياح تأتيهم، شموا منها ريحة المية، يقول لك الريح دي وراها حاجة، وراها مطر. أيوة يبدأ بقى إيه يحس، وربنا عامل له علامات. بعض المخلوقات تشعر بالمطر ده، ومنها الفأرة. كانوا بلاحظوا أحيانا هو قاعد في الوادي كده تحت يلاقي الفأرة خلت عيالها وطلعت فوق الجبل، واخدة فار فار كده في بقها وطلعت توديه فوق وتنزل تجيب التاني الله تعمل ليه كده؟ المية هتيجي والسيل هيغرق، فخاف على عيالها وطلعهم فوق الجبل بعيد عن السيل. نستبشر هو بقى، الحمد لله خير جاي. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، حاجة تكف وتفيض كتيرة. ليه يعني؟ عشان غرقنا؟ لا لا لا، معاذ الله، لمصلحتنا، لنخرج به حبا ونباتا. حب نكله ونبات للحيوان، وجنات ألفافا. انت أكلت نفسك تتنزه شوية، شوف مناظر جميلة في الدنيا من غير ما تتعب، ربنا عامل لك حدائق وبساتين وغابات، حاجة تذهل العقل. طبعا معظمكم أو كلنا شفنا، اللي ما شافش في الحقيقة شاف الصور والغابات والأشجار، واللي ما شافش كده شاف في التلفزيون بقى العالم بقى قرية قد كده، في أوضة النوم عندك ولا في أوضة الصالون ولا حاجة، كله في شاشة كمبوسة، العالم كله قدام بتشوف الغابات والجمال اللي في الدنيا. تقول يا اولاد الايه بلادهم عامله ازاي، ده عايشين في جنه، انت نفسك اعترفت ان دي ايه جنه. وعندنا برضو جنات هنا، بس لو ننظف النيل، لو يعني نخلص كده لبلدنا شوية، نتقي الله شوية، يعني مش على وش رمضان نلاقي جهاز حماية البيئة موقف العربيات ويقيس دخانة العربيات. بس دخانة العربيات اللي جت عليها ممكن العربية مفوتها، لما تقوم مفوت ومش قادر يجيب لها عمرة، في حاجات كبيرة أكبر من كده. شوف القطارات وشوف المترو وشوف الحاجات دي مطلعة، شوف الدخان اللي الناس بتدخنه والشيش اللي في الشارع والأهاوي دي كلها، مش لتلوث البيئة والحيوانات الميتة اللي في النيل، والدنيا مليانة. على كل حال كمان على اول رمضان يعني عايزين نجيب بقى اليميش بقى وبسنه طيبين والعيد جاي وعاوز عدايا فمشكله نخلص شويه نلاقي الحياه جميله جدا جدا. نخرج بحبا ونبات وجنات الفافا، اشجارها كتيره واقصاها ملتفه كده، حاجه ما شاء الله في منتهى الجمال. فالحياه يا اخواننا ده منظر واحد بس في سوره من سور القران، حياه في منتهى الجمال، خلقها الله جميله، نريد ان ناخذها بجمالها وأن نحافظ على جمالها حتى نتركها لمن وراءنا جميلة. هذا ليس حضارة، هذا ليس لغة أوروبا ولا أمريكا، هذا ليس منهج الناس المتقدمين والدول المتقدمة. أما الرعاع أمثلنا دول النامية فإحنا متخلفين، أيوة إحنا متخلفين صحيح، بس مش عن ركبهم هم، مش عن قطار حياتهم، لا إحنا متخلفين عن شرعنا، شرع ربنا هو قرآنه، سورة النبأ، سورة عامة كلنا حافظينها. ولكن حد فكر في المعاني دي؟ لان احنا اهم حاجه نختم القران في رمضان ختمتين وثلاثه كويس جدا جميل اختم، ولكن ما تحرمش نفسك من قراءه شويه تفسير شويه معاني في القران. اقعد مع القران كده وفكر، صل صيامك مع القران وشوف ربنا بيقول ايه والكلمات دي معناها ايه. ما تعرفش شوف كتاب تفسير، ارجع لواحد بتاع تفسير، احضر درس في التفسير علشان نعرف رساله ربنا سبحانه وتعالى وما فيها من جمال وجلال. اسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لقوله الحق واصابه الهدف في تحديد هاتين المشكلتين الكبيرتين وعرض حل لهما ينجع حياتنا وينجع في حياتنا حتى نستهدي بهذا الى حياه سعيده جميله اسعدنا الله واياكم في الدنيا والاخره. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.